السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع درس جديد من دروس قواعد الأصولية بين التأصيل والتطبيق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. القواعد الأصولية بين التأصيل وبين التطبيق. كنا بالأمس قد انتهينا من الكلام عن مسألة الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية، وقاعدة الليلة الكلام فيها عن قاعدة نصها يقول: الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة العرفية إلا لسبب. القاعدة تقول: الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة العرفية إلا لسبب. والمعنى أن اللفظ إذا دار بين مدلولين، مدلول شرعي وآخر عرفي، فإن المقدم بلا شك هو المدلول الشرعي، فإنه مقدم على المدلول العرفي. ثم استثنينا فقلنا إلا لسبب كما سيأتي. إذن المعنى العام لقاعدة الباب هو أن الألفاظ حينما تحتمل وتحمل معنى عرفيا وآخر شرعيا، فعند التعارض فلا شك أن المقدم هنا هو الحقيقة الشرعية، الحقيقة الشرعية. لما؟ لأن الألفاظ إنما أتت بلغة الشرع وعلى لسان الشرع لتحمل الجواز أو الإباحة أو التحريم أو الكراهة، فالمقدم هو مراد الشارع، المقدم هو ما يخاطب به المكلف من أحكام شرعية. فالذي يقدم بلا شك هو الذي قصده الشارع من هذه الألفاظ. إذن المعنى العام كما ذكرنا أن الشرع يقدم على العرف، الشرع يقدم على العرف. فنصوص الشرع من كتاب أو من سنة أقوى من العرف، أقوى من العرف. فعند التعارض فالمقدم هو الشرع، ولابد من أن نضرب أمثلة على ذلك، مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. أولا، هذا الحديث في السنن عند أبي داود والترمذي، يرويه أبو هريرة الصاحب الجليل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث، أي ثلاث أشياء، ثلاث أمور، جدهن جد. الجد بكسر الجيم. نفرق بين أمرين، بين الجد بفتح الجيم والجد بكسرها. الجد بفتح الجيم يطلق على والد الأب، فأبو أبيك هذا جدك. وفي في الميراث يقال مات عن جد وجده مثلا. وكذلك إذن المعنى الأول، حينما تكون الجيم منصوبة، الجد عليها فتحة، فالجد هنا يطلق على عدة معان، منها والد الأب، ومنها الغنى. وفي الحديث: لا ينفع ذا الجد منك الجد، أي أن صاحب المال لا يغني عنه ماله شيئا عند الله تبارك وتعالى إلا بالعمل الصالح. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع من أتاك بمال ولو كان يملك الدنيا بأسرها، لا ينفعه ماله عند الله إلا بعمله الصالح. إذن معنى الجد تطلق على والد الأب وتطلق على صاحب المال. الجد أي الغنى، هذا من نصبي. أما بالخفض الجد، وهو ضد الهزل، لأن الحديث ورد قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد، ثم قال: وهزلهن جد. فجعل في مقابل الجد الهزل، فدل ذلك على أن المراد بالجد اللي هو بكسر الجيم هو ما كان ضد الهزل، هو ما كان ضد الهزل. فالمعنى العام للحديث أن أمور الشرع لا يتلاعب بها، أن أمور الشرع لا ليست محلا للهزل والتلاعب بها. لذلك من هذا الباب أغلق الشارع هذا الباب، وحكم الشارع كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد، أي من قصد المعنى فالحكم عليه ماض. وكذلك هزلهن جد، أي من قالها هزلا وقال كنت غير قاصد فقوله ساقط غير معتبر. النكاح لو جلس مثلا زيد والد هند مع عمرو، فقال زيد والد هند: زوجتك ابنتي هندا. فقال عمرو: قبلت. فقال عمرو: قبلت. بهذا وقع النكاح. قالوا: نحن كنا غير قاصدين، لم نقصد ذلك. نقول: وقع الطلاق، وقع النكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر هذا الهزال، بل جعل الحكم عليه ماض. قال: النكاح والطلاق جعها، فهي في حكم. لو أن رجلا طلق امرأته ثم رجعها فهي في حكم الزوجة، حتى وإن كان يقول: أنا لم أقصد الرجعة. الأمر الثالث، وهذا الذي يعني نريد في حديث الباب، الطلاق. قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. قال: النكاح والطلاق. وهذا أكثر الأشياء وقوعا في الأمور الثلاثة، أكثر الأمور التي قد تقع في مسألة النكاح أو الطلاق أو الرجعة هو الطلاق. يطلق زوجته ويقول: أنا كنت هازلا، لم أكن قاصدا، لم أكن أقصد الكلمة. فلذلك نقول أن قوله هنا غير معتبر. سيقول قائل: في عرف الناس أن زيدا إذا طلق زوجته هازلا لا يقع مازحا، يقول: كنت أمزح. ففي عرف الناس أن مثل هذا المزاح لا يعتبر، قلنا اعتبره الشارع، وأتى فيه النص الصريح الذي يحتمل، الذي لا يحتمل أي تأويل. فقوله هذا أي قوله لزوجته أنت طالق، وإن كان يقول كنت مازحا، وإن كان يقول أن في أعراف الناس أن المازح والمزاح لا يعتبر، قلنا قولك ساقط لم يعتبره الشارع. الذي اعتبره الشرع أن النكاح والطلاق والرجعة هي أمور معتبرة. قالها القائل مازحا، قالها القائل قاصدا، فهذه لابد أن تقع، لأن الشرع لا يتلاعب به، الشرع ليس لعبة في أيدي الناس، هذا يمزح فيطلق، هذا يمزح فيرجع، هذا يمزح فيتزوج، هي أحكام من حكيم عليم سبحانه وتعالى. إذن المثال الأول لأعراف أسقطها الشارع لأنها صدمت نصا هو مسألة من طلق مازحا، بل قال كنت مازحا أو هازلا، فقوله لا يعتبر. أيضا قالوا مثال ذلك أيضا من أقسم ألا يصوم، فشخص أقسم ألا يصوم في يوم كذا مثلا، فأتى في هذا اليوم مثلا غدا مثلا الخميس مثلا، فأتى فعلا وأمسك عن الطعام والشراب ولكن لم ينتوي الصوم، هل يقال هنا أن في أعراف الناس أن الصائم لا يأكل ولا يشرب عليه، فمن أقسم ألا يصوم فأمسك عن الطعام والشراب أنه ليس عليه كفارة؟ ها نقول لا، لأن الذي أمسك بلا نية صومه هذا غير معتبر. لما؟ لأن الصوم في حقيقته هو إمساك بنية. الصوم في حقيقته هو إمساك بنية، فمن أمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن الطعام والشراب دون أن ينتوي فصومه باطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صوم لمن لم يبيت النية من الليل. فاختصار عبادة الصوم إنما تبنى على أمرين، الإمساك بنية، وعليه فمن أقسم ألا يصوم في الغد مثلا أقسم ألا يصوم عليه كفارة، لا، لأنه لم ينتوي، فهو أتى بجزء من الصوم اللي هو الإمساك قال أن عليه كفارة، لا، لأنه لم السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.